شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن حبيب عن أبي وائل عن أبي الهياج قال قال لي علي قال عبد الرحمن إن عليا قال لأبي الهياج أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن زبيد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت جري بن كليب يحدث عن علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عضب الأذن والقرن قال فسألت سعيد بن المسيب ما العضب فقال النصف فما فوق ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا زائدة عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي قال كنا مع جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس وجلسنا حوله ومعه مخصرة ينكت بها ثم رفع بصره فقال ما منكم من نفس منفوسة إلا وقد كتب مقعدها من الجنة والنار إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. فقال القوم يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل فمن كان من أهل السعادة فسيصير إلى أهل السعادة ومن كان من أهل الشقوة فسيصير إلى الشقوة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل اعملوا فكل ميسر أما من كان من أهل الشقوة فإنه ييسر لعمل الشقوة وأما من كان من أهل السعادة فإنه ييسر لعمل السعادة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى إلى قوله فسنيسره للعسرى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زياد بن عبد الله البكائي حدثنا منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي قال كنا مع جنازة في بقيع الغرقد فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبو كريب الهمداني حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان الثوري عن جابر عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء ويأمر به. حدثنا عبد الله قال وحدثنا خلف بن هشام البزار حدثنا أبو عوانة عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب على عينيه كلف يوم القيامة عقدا بين طرفي شعيره. حدثنا عبد الله حدثني أبو بحر عبد الواحد بن غياث البصري وحدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر وسفيان بن وكيع وحدثنا أحمد بن محمد بن أيوب قالوا حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي أنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن ابنته كانت عندي فأمرت رجلا فسأله فقال منه الوضوء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان وشعبة عن منصور عن هلال عن وهب بن الأجدع عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة. حدثنا عبد الله حدثني زكريا بن يحيى زحمويه وحدثنا محمد بن بكار وحدثنا إسماعيل أبو معمر وسريج بن يونس قالوا حدثنا الحسن بن يزيد الأصم قال أبو معمر مولى قريش قال أخبرني السدي وقال زحمويه في حديثه قال سمعت السدي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال لما توفي أبو طالب أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن عمك الشيخ قد مات قال اذهب فواره ولا تحدث من أمره شيئا حتى تأتيني فواريته ثم أتيته فقال اذهب فاغتسل ولا تحدث شيئا حتى تأتيني فاغتسلت ثم أتيته فدعا لي بدعوات ما يسرني بهن حمر النعم وسودها وقال ابن بكار في حديثه قال السدي وكان علي إذا غسل ميتا اغتسل حدثنا عبد الله حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي حدثنا أبو عوانة عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثناه إسحاق بن يوسف أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا العصر والشمس مرتفعة قال سفيان فما أدري بمكة يعني أو بغيرها حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا مسعر عن أبي عون عن أبي صالح الحنفي عن علي أن أكيدر دومة أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حلة أو ثوب حرير قال فأعطانيه وقال شققه خمرا بين النسوة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن سبع قال سمعت عليا يقول لتخطبن هذه من هذا فما ينتظر بي الأشقى قالوا يا أمير المؤمنين فأخبرنا به نبير عترته قال إذن تالله تقتلون بي غير قاتلي قالوا فاستخلف علينا قال لا ولكن أترككم إلى ما ترككم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فما تقول لربك إذا أتيته وقال وكيع مرة إذا لقيته قال أقول اللهم تركتني فيهم ما بدا لك ثم قبضتني إليك وأنت فيهم فإن شئت أصلحتهم وإن شئت أفسدتهم حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ عن علي قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه عمار فاستأذن فقال أذنوا له مرحبا بالطيب المطيب حدثنا عبد الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن علي بن أبي طالب قال إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا به الذي هو أهيا والذي هو أهدى والذي هو أتقى حدثنا عبد الله حدثني عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي مثله حدثنا عبد الله حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أنه قال إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث فظنوا به الذي هو أهدى والذي هو أتقى والذي هو أهيا حدثنا عبد الله حدثني أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن فضيل عن حسين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي قال سمعت عليا يقول بعثني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا مرثد والزبير بن العوام وكلنا فارس فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ كذا قال ابن أبي شيبة خاخ وقال ابن نمير في حديثه روضة كذا وكذا، وقال ابن نمير وحدثناه عفان حدثنا خالد عن حسين مثله قال روضة خاخ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا مسعر وسفيان عن أبي حصين عن عمير بن سعيد قال قال علي ما كنت لأقيم على رجل حدا فيموت فأجد في نفسي منه إلا صاحب الخمر فلو مات وديته. وزاد سفيان وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان حا وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الخليل عن علي قال سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان فقلت تستغفر لأبويك وهما مشركان؟ فقال أليس قد استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك؟ قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين إلى آخر الآيتين. قال عبد الرحمن فأنزل الله عز وجل وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش وعبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال قال علي إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء. وقال عبد الرحمن أسفاه الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. قال عبد الرحمن لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله عز وجل يوم القيامة. قال عبد الرحمن فإذا لقيتهم فاقتلهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا يحيى بن أبي بكير عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتجعلون رزقكم، قال شكركم أنكم تكذبون، قال تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. حدثنا عبد الله حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي قال أراه رفعه، قال من كذب في حلمه كلف عقد شعيرة يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني إبراهيم بن الحسن المقرئ الباهلي حدثنا أبو عوانة عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب في الرؤيا متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة حدثنا حسين حدثني سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير وأبا مرثد وكلنا فارس، فقال انطلقوا حتى تبلغوا روضة حاج كذا قال أبو عوانة، فإن فيها امرأة معها صحيفة من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين، وذكر الحديث بطوله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية وأنتم تقرؤون من بعد وصية يوصي بها أو دين، وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات. حدثنا عبد الله حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال علي إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا به الذي هو أهيا والذي هو أهدى والذي هو أتقى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي قال لما مات أبو طالب أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن عمك الشيخ الضال قد مات، فقال انطلق فواره ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني. قال فانطلقت فواريته فأمرني فاغتسلت ثم دعا لي بدعوات ما أحب أن لي بهن ما عرض من شيء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر عن مسعود بن الحكم عن علي قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة فقمنا ثم جلس فجلسنا. حدثنا عبد الله حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن زبيد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال قال علي قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أجمل فتاة في قريش؟ قال ومن هي؟ قلت ابنة حمزة. قال أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة؟ إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، ولكن هاتوا ربع العشور من كل 40 درهما درهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع وعثمان بن عمر قال حدثنا أسامة بن زيد قال وكيع قال سمعت عبد الله بن حنين وقال عثمان عن عبد الله بن حنين سمعت عليا يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم عن المعصفر والتختم بالذهب. حدثنا عبد الله حدثني محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي قال قلت يا رسول الله ما لي أراك تتوق في قريش وتدعنا؟ قال عندك شيء؟ قلت ابنة حمزة. قال هي ابنة أخي من الرضاعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سيف بن سليمان المكي عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نحر البدن أمرني أن أتصدق بلحومها وجلودها وجلالها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال زاد سفيان وعبد الرحمن عن سفيان عن عبد الكريم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أعطي الجازر منها على جزارتها شيئا. حدثنا عبد الله حدثني أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن الميثرة وعن القسي وعن الجعه. حدثنا عبد الله حدثني أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أيقظ أهله ورفع المئزر. قيل لأبي بكر ما رفع المئزر؟ قال اعتزل النساء. حدثنا عبد الله حدثني أبو خيثمة حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان وشعبة وإسرائيل عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان. حدثنا عبد الله حدثني يوسف الصفار مولى بني أمية وسفيان بن وكيع قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر شد المئزر وأيقظ نساءه. قال ابن وكيع رفع المئزر. حدثنا عبد الله حدثني محمد بن بكار مولى بني هاشم حدثنا أبو وكيع الجراح ابن مليح عن أبي إسحاق الهمداني عن هبيرة بن يريم عن علي بن أبي طالب قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن فصاعدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم بن كثير عن قيس الخارفي عن علي قال سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر وثلث عمر ثم خبطتنا فتنة فهو ما شاء الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عثمان الثقفي عن سالم بن أبي الجعد عن علي قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننزي حمارا على فرس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن جعفر عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نسائها خديجة وخير نسائها مريم بنت عمران. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة أراه قال ببقيع الغرقد قال فنكت في الأرض ثم رفع رأسه فقال ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قال قلنا يا رسول الله أفلا نتكل؟ قال لا اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى إلى قوله فسنيسره للعسرى. حدثنا عبد الله حدثني سويد بن سعيد أخبرني عبد الحميد بن الحسن الهلالي عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اطلبوا ليلة القدر في العشر الأواخر فإن غلبتم فلا تغلبوا على السبع البواقي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن رجل عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع يؤمن بالله وأن الله بعثني بالحق ويؤمن بالبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر خيره وشره. حدثنا عبد الله حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا يحيى بن عباد حدثنا شعبة أخبرني أبو إسحاق عن هبيرة عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن لبس القسي وعن الميثرة. حدثنا عبد الله حدثني أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا أبو بكر بن عياش حدثني أبو إسحاق عن هبيرة بن يريم عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله في العشر الأواخر ويرفع المئزر. حدثنا عبد الله حدثني سريج بن يونس حدثنا سلم بن قتيبة عن شعبة وإسرائيل عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر. حدثنا عبد الله حدثني علي بن حكيم الأودي حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم قال كنا مع علي فدعا ابنا له يقال له عثمان له ذؤابة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان أبي يسمر مع علي فكان علي يلبس ثياب الصيف في الشتاء وثياب الشتاء في الصيف فقيل له لو سألته عن هذا فسألته فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلي وأنا أرمد يوم خيبر فقلت يا رسول الله إني رمد فتفل في عيني وقال اللهم أذهب عنه الحر والبرد فما وجدت حرا ولا بردا بعد قال وقال لأبعثن رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله ليس بفرار قال فتشرف لها الناس قال فبعث عليا حدثنا عبد الله حدثني أبو السري هناد بن السري حدثنا شريك وحدثنا علي بن حكيم الأودي أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي قال علي بن حكيم في حديثه أما تغارون أن تخرج نساؤكم وقال هناد في حديثه ألا تستحيون أو تغارون فإنه بلغني أن نساءكم يخرجن في الأسواق يزاحمن العلوج حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت القاسم بن مخيمرة يحدث عن شريح بن هانئ أنه سأل عائشة عن المسح على الخفين فقالت سل عن ذلك عليا فإنه كان يغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة قيل لمحمد كان يرفعه فقال كان يرى أنه مرفوع ولكنه كان يهابه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن الشعبي قال لعن محمد صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده والواشمة والمتوشمة قال ابن عون قلت إلا من داء قال نعم والحال والمحلل له ومانع الصدقة وقال وكان ينهى عن النوح ولم يقل لعن فقلت من حدثك قال الحارث الأعور الهمداني حدثنا عبد الله حدثنا إبراهيم بن الحجاج الناجي ومحمد بن أبان بن عمران الواسطي قال حدثنا حماد بن سلمة وهذا لفظ محمد بن أبان عن عطاء بن السائب عن زاذان عن علي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل به كذا وكذا من النار قال علي فمن ثم عاديت شعري كما ترون حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن ابن عمير قال شريك قلت له عمن يا أبا عمير عمن حدثه قال عن نافع بن جبير عن أبيه عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم الهامة مشربا حمرة شثن الكفين والقدمين ضخم اللحية طويل المسربة ضخم الكراديس يمشي في صبب يتكفأ في المشية لا قصير ولا طويل لم أر قبله مثله ولا بعده صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عاصم حدثنا عاصم بن كليب الجرمي عن أبي بردة بن أبي موسى قال كنت جالسا مع أبي فجاء علي فقام علينا فسلم ثم أمر أبا موسى بأمور من أمور الناس قال ثم قال علي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل الله الهدى، وأنت تعني بذلك هداية الطريق، واسأل الله السداد، وأنت تعني بذلك تسديدك السهم. ونهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجعل خاتمي في هذه أو هذه السبابة والوسطى. قال: فكان قائما فما أدري في أيتهما قال: ونهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الميثرة وعن القسية. قلنا له: يا أمير المؤمنين، وأي شيء الميثرة؟ قال: شيء كان يصنعه النساء لبعولتهن على رحالهن. قال: قلنا: وما القسية؟ قال: ثياب تأتينا من قبل الشام مضلعة فيها أمثال الأترج. قال أبو بردة: فلما رأيت السبني عرفت أنها هي. حدثنا عبد الله حدثني وهب بن بقية الواسطي حدثنا خالد بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن ميسرة وزاذان قال: شرب علي قائما ثم قال: إن أشرب قائما فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما، وإن أشرب جالسا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب جالسا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا سفيان وعبد الرزاق أخبرنا سفيان عن عمرو بن قيس عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ عن علي قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: قال علي: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلأن أقع من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، ولكن الحرب خدعة. حدثنا عبد الله حدثني إبراهيم بن الحجاج حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن زاذان أن علي بن أبي طالب شرب قائما فنظر الناس فأنكروا ذلك عليه، فقال علي: ما تنظرون؟ إن أشرب قائما فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما، وإن أشرب قاعدا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قاعدا. حدثنا عبد الله حدثني أبو حفص عمرو بن علي حدثنا أبو داود أخبرني ورقاء عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره. حدثنا عبد الله حدثني أبو خيثمة حدثنا هاشم بن القاسم قال أبو عبد الرحمن وحدثني عبد الله بن أبي زياد حدثنا أبو داود قال حدثنا ورقاء عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني فأعطيت الحجام أجره. حدثنا عبد الله حدثني عثمان بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن عثمان عن زاذان عن علي قال سألت خديجة النبي صلى الله عليه وسلم عن ولدين ماتا لها في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هما في النار. قال فلما رأى الكراهية في وجهها قال لو رأيت مكانهما لأبغضتهما. قالت يا رسول الله فولدي منك؟ قال في الجنة. قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمنين وأولادهم في الجنة، وإن المشركين وأولادهم في النار. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا يوم الخندق على فرضة من فرض الخندق فقال شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس ملأ الله بطونهم وبيوتهم نارا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا زائدة بن قدامة عن خالد بن علقمة حدثنا عبد خير قال جلس علي بعدما صلى الفجر في الرحبة ثم قال لغلامه ائتني بطهور فأتاه الغلام بإناء فيه ماء وطست. قال عبد خير ونحن جلوس ننظر إليه فأخذ بيمينه الإناء فأكفأه على يده اليسرى ثم غسل كفيه ثم أخذ بيده اليمنى الإناء فأفرغ على يده اليسرى ثم غسل كفيه فعله 3 مرار. قال عبد خير كل ذلك لا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها 3 مرات ثم أدخل يده اليمنى في الإناء فمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى فعل ذلك 3 مرات ثم أدخل يده اليمنى في الإناء فغسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى 3 مرات إلى المرفق ثم غسل يده اليسرى 3 مرات إلى المرفق ثم أدخل يده اليمنى في الإناء حتى غمرها الماء ثم رفعها بما حملت من الماء ثم مسحها بيده اليسرى ثم مسح رأسه بيديه كلتيهما مرة ثم صب بيده اليمنى 3 مرات على قدمه اليمنى ثم غسلها بيده اليسرى ثم صب بيده اليمنى على قدمه اليسرى ثم غسلها بيده اليسرى 3 مرات ثم أدخل يده اليمنى فغرف بكفه فشرب ثم قال هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم فمن أحب أن ينظر إلى طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم فهذا طهوره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن عبيدة السلماني عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن صلاة الوسطى حتى آبت الشمس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أيوب عن مجاهد قال قال علي جعت مرة بالمدينة جوعا شديدا فخرجت أطلب العمل في عوالي المدينة فإذا أنا بامرأة قد جمعت مدرا فظننتها تريد بله فأتيتها فقاطعتها كل ذنوب على تمرة فمددت 16 ذنوبا حتى مجلت يداي ثم أتيت الماء فأصبت منه ثم أتيتها فقلت بكفي هكذا بين يديها وبسط إسماعيل يديه وجمعهما فعدت لي 16 تمرة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأكل معي منها. حدثنا عبد الله حدثني أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع وحدثنا عبد الله قال وحدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبي عن أبي جناب عن أبي جميلة الطهوي قال سمعت عليا يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال للحجام حين فرغ كم خراجك؟ قال صاعان فوضع عنه صاعا وأمرني فأعطيته صاعا. حدثنا عبد الله حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا وكيع عن سفيان حا وحدثنا عبد الله قال وحدثني أبو خيثمة حدثنا يزيد بن هارون حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن أبي جميلة عن علي أن خادما للنبي صلى الله عليه وسلم فجرت فأمرني أن أقيم عليها الحد فوجدتها لم تجف من دمها فأتيته فذكرت له فقال إذا جفت من دمها فأقم عليها الحد أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. وهذا لفظ حديث إسحاق بن إسماعيل. حدثنا عبد الله حدثني أبو بكر بن أبي شيبة والعباس بن الوليد النرسي قال حدثنا أبو الأحوص عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمة له فجرت فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن الحسين عن مروان بن الحكم أنه قال شهدت عليا وعثمان بين مكة والمدينة وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلما رأى ذلك علي أهل بهما فقال لبيك بعمرة وحج معا، فقال عثمان تراني أنهى الناس عنه وأنت تفعله، قال لم أكن أدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس. حدثنا عبد الله حدثني أبي وإسحاق بن إسماعيل قال حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب وحدثنا عبد الله قال وحدثني سفيان بن وكيع حدثنا عمران بن عيينة جميعا عن عطاء بن السائب عن ميسرة رأيت عليا شرب قائما فقلت تشرب وأنت قائم؟ قال إن أشرب قائما فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما، وإن أشرب قاعدا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قاعدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت ابن أبي ليلى حدثنا علي أن فاطمة اشتكت ما تلقى من أثر الرحى في يدها، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فانطلقت فلم تجده ولقيت عائشة فأخبرتها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة إليه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا لنقوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على مكانكما، فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، فقال ألا أعلمكما خيرا مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما أن تكبر الله 34 وتسبحاه 33 وتحمداه 33 فهو خير لكما من خادم. حدثنا عبد الله حدثني محمد بن بكار مولى بني هاشم وأبو الربيع الزهراني قال حدثنا أبو وكيع الجراح ابن مليح عن عبد الأعلى الثعلبي عن أبي جميلة عن علي، وقال أبو الربيع في حديثه عن ميسرة أبي جميلة عن علي أنه قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمة له سوداء زنت لأجلدها الحد، قال فوجدتها في دمائها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فقال لي إذا تعالت من نفاسها فاجلدها 50. وقال أبو الربيع في حديثه قال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا جفت من دمائها فحدها، ثم قال أقيم الحدود. حدثنا عبد الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن جده أن عليا كان يسير حتى إذا غربت الشمس وأظلم نزل فصلى المغرب ثم صلى العشاء على أثرها، ثم يقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة أخبرنا الحكم قال سمعت ابن أبي ليلى أن عليا حدثهم أن فاطمة شكت إلى أبيها ما تلقى من يديها من الرحى، فذكر معنى حديث محمد بن جعفر عن شعبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا البختري الطائي قال أخبرني من سمع عليا يقول لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقلت تبعثني وأنا رجل حديث السن وليس لي علم بكثير من القضاء، قال: فضرب صدري رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اذهب، فإن الله عز وجل سيثبت لسانك ويهدي قلبك. قال: فما أعياني قضاء بين اثنين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال: اجتمع علي وعثمان بعسفان، فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة، فقال علي: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنها؟ فقال عثمان: دعنا منك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال: سمعت عبد الله بن شداد يقول: قال علي: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع لأحد أبويه غير سعد بن مالك، فإن يوم أحد جعل يقول: ارمي فداك أبي وأمي. حدثنا عبد الله حدثني أبي وعبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن بشار بندار قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي وحدثنا عبد الله قال: وحدثني أبو خيثمة حدثنا عبد الصمد ومعاذ بن هشام قال: حدثنا هشام عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبي الأسود، وقال أبو خيثمة في حديثه ابن أبي الأسود عن أبيه عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل. قال قتادة: وهذا ما لم يطعم الطعام، فإذا طعم غسل جميعا. قال عبد الله: ولم يذكر أبو خيثمة في حديثه عن قتادة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا هشام عن قتادة عن أبي حرب بن الأسود الديلي عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الرضيع ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. قال قتادة: وهذا ما لم يطعم الطعام، فإذا طعم غسل جميعا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة عن أبي حسان عن عبيدة عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: شغلونا عن صلاة الوسطى حتى آبت الشمس، ملأ الله قبورهم نارا أو بيوتهم أو بطونهم. شك شعبة في البيوت والبطون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثني شعبة قال: سمعت قتادة قال: سمعت أبا حسان يحدث عن عبيدة عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى آبت الشمس، ملأ الله قبورهم وبيوتهم أو بطونهم نارا. شك في البيوت والبطون، فأما القبور فليس فيه شك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره، وانتهى وتره إلى آخره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له حلة من حرير فكسانيها، قال علي: فخرجت فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لست أرضى لك ما أكره لنفسي. قال: فأمرني فشققتها بين نسائي خمرا بين فاطمة وعمته. حدثنا عبد الله حدثني محمد بن عبيد بن حساب حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا عتبة وهو الضرير عن بريد بن أصرم قال: سمعت عليا يقول: مات رجل من أهل الصفة، فقيل يا رسول الله ترك دينارا ودرهما، فقال كيتان صلوا على صاحبكم. حدثنا عبد الله قال وحدثني أبو خيثمة، حدثنا حبان بن هلال، حدثنا جعفر فذكر مثله نحوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي، حدثنا حجاج حدثني شعبة عن قتادة قال سمعت جري بن كليب يقول سمعت عليا يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عضب القرن والأذن. قال قتادة فسألت سعيد بن المسيب قال قلت ما عضب الأذن؟ فقال إذا كان النصف أو أكثر من ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا سعيد عن قتادة عن جري بن كليب أنه سمع عليا يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب القرن والأذن. قال قتادة فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال نعم العضب النصف أو أكثر من ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أو نهاني عن الميثرة والقسي وخاتم الذهب. حدثنا عبد الله حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ عن علي أن عمارا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال الطيب المطيب إذا له. حدثنا عبد الله حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت حارثة بن مضرب يحدث عن علي قال لقد رأيتنا ليلة بدر وما منا إنسان إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصلي إلى شجرة ويدعو حتى أصبح، وما كان منا فارس يوم بدر غير المقداد بن الأسود. حدثنا عبد الله حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن إسماعيل بن سميع، حدثني مالك بن عمير قال جاء زيد بن صوحان إلى علي فقال حدثني ما نهاك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نهاني عن الحنتم والدباء والنقير والجعة وعن خاتم الذهب، أو قال حلقة الذهب، وعن الحرير والقسي والميثرة الحمراء. قال وأهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حرير فكسانيها فخرجت فيها، فأخذها فأعطاها فاطمة أو عمته، إسماعيل يقول ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي، حدثناه يونس، حدثنا عبد الواحد فذكره بإسناده ومعناه، إلا أنه قال جاء صعصعة بن صوحان إلى علي. حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن بكار، حدثنا حبان بن علي عن ضرار بن مرة عن حسين المزني قال قال علي بن أبي طالب على المنبر أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقطع الصلاة إلا الحدث، لا أستحييكم مما لا يستحيي منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال والحدث أن يفسو أو يضرط. حدثنا عبد الله حدثني قطن بن نسير أبو عباد الزارع، حدثنا جعفر بن سليمان، حدثنا عتيبة الضرير، حدثنا بريد بن أصرم قال سمعت عليا يقول مات رجل من أهل الصفة وترك دينارا ودرهما، فقيل يا رسول الله ترك دينارا ودرهما، فقال كيتان صلوا على صاحبكم. حدثنا عبد الله حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا سعيد بن سلمة يعني ابن أبي الحسام، حدثنا مسلم بن أبي مريم عن رجل من الأنصار عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا مشى في خراف الجنة، فإذا جلس عنده استنقع في الرحمة، فإذا خرج من عنده وكل به 70,000 ملك يستغفرون له ذلك اليوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج أخبرنا شعبة قال سمعت محمد بن المنكدر قال سمعت مسعود بن الحكم قال سمعت عليا قال حجاج قال حدثنا علي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في جنازة فقمنا ورأيته قعد فقعدنا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصم بن كليب قال سمعت أبا بردة قال سمعت علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني أسألك الهدى والسداد واذكر بالهدى هدايتك الطريق واذكر بالسداد تسديدك السهم. قال ونهى أو نهاني عن القسي والميثرة وعن الخاتم في السبابة أو الوسطى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي عون قال سمعت أبا صالح قال قال علي ذكرت ابنة حمزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها ابنة أخي من الرضاعة. حدثنا عبد الله حدثني أبو داود المباركي سليمان بن محمد حدثنا أبو شهاب عن شعبة عن الحكم عن أبي المورع عن علي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال من يأتي المدينة فلا يدع قبرا إلا سواه ولا صورة إلا طلخها ولا وثنا إلا كسره. قال فقام رجل فقال أنا ثم هاب أهل المدينة فجلس. قال علي فانطلقت ثم جئت فقلت يا رسول الله لم أدع بالمدينة قبرا إلا سويته ولا صورة إلا طلختها ولا وثنا إلا كسرته. قال فقال من عاد فصنع شيئا من ذلك فقد كفر بما أنزل الله على محمد. يا علي لا تكونن فتانا أو قال مختالا ولا تاجرا إلا تاجر الخير فإن أولئك هم المسبوقون في العمل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي عون عن أبي صالح قال سمعت عليا قال أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فبعث بها إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت فيها فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأيت الغضب في وجهه فقال إني لم أعطكها لتلبسها. قال فأمرني فأطرتها بين نسائي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن عبد الله بن نجي عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا جنب ولا كلب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة أنه شهد عليا صلى الظهر ثم جلس في الرحبة في حوائج الناس فلما حضرت العصر أتي بتور فأخذ حفنة ماء فمسح يديه وذراعيه ووجهه ورأسه ورجليه ثم شرب فضله وهو قائم ثم قال إن ناسا يكرهون أن يشربوا وهم قيام وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت وهذا وضوء من لم يحدث. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة أخبرنا عبد الملك بن ميسرة قال سمعت النزال بن سبرة قال سمعت عليا فذكر معناه إلا أنه قال أتي بكوز. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا شعبة قال الحكم أخبرني عن أبي محمد عن علي قال بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأمره أن يسوي القبور. حدثنا عبد الله حدثني شيبان أبو محمد حدثنا حماد يعني ابن سلمة أخبرنا حجاج بن أرطات عن الحكم بن عتيبة عن أبي محمد الهذلي عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من الأنصار أن يسوي كل قبر وأن يلطخ كل صنم، فقال: يا رسول الله، إني أكره أن أدخل بيوت قومي. قال: فأرسلني، فلما جئت قال: يا علي، لا تكونن فتانا ولا مختالا ولا تاجرا إلا تاجر خير، فإن أولئك مسوفون أو مسبوقون في العمل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن رجل من أهل البصرة قال: وأهل البصرة يكنونه أبا مورع. قال: وكان أهل الكوفة يكنونه بأبي محمد. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فذكر نحو حديث أبي داود عن أبي شهاب.